أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فما يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. بارك الله في علمك. له الحكم وإليه ترجعون. ما شاء الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ادع إلى ولا تكونن من المشركين. ما شاء الله. ولا تدع مع الله إلها آخر. ولا تكونن له الحكم وإليه ترجعون. ما شاء الله. كل شيء إن مالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا الملك القدوس. القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আহসান তাশাইখ ওয়া আজমাল তাশাইখ ওয়া আজমাল তাশাইখ বারাকাল্লাহু ফি ইলমিক ওয়া সাওতিক মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহুম্মা বারিক ফি মাশাআল্লাহ আল্লাহুম্মা জিদ ফাযিল আল কুদ্দুস মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আসসালাম মাশাআল্লাহ আল মুমিন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল মুগাইনুল আযীজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির سبحان الله عما يشركون ما شاء الله ما شاء الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز يا شيخ بارك الله يا شيخ بارك الله بارك الله يسبح له ما في السماوات والأرض ما شاء الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. خلق الانسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك فيه. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت يا شيخ بارك الله. كلا إن الإنسان ليطغى. ما شاء الله ما شاء الله. أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا. ما شاء الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما شاء الله ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا شيخ أجملت يا شيخ وأكملت يا شيخ بارك الله في عمرك بارك الله في صوتك اللهم زد فزد يا شيخ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا صدق الله العظيم ما شاء الله